أما والله ما هو السعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وشرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعم الله تبارك وتعالى ونعمته عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت الصلاة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد، وأمر الله عز وجل المؤمنين بحضور ذلك والاجتماع لسماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هذا أفضل من يوم عرفة، فهذا على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي. وكان يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل الكتاب، السجدة، وهل أتى على الإنسان، إلى أن قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان يكون في يومهما، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان ويكون، والسجدات جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني من أي سورة. واليوم الجمعة خصائص كثيرة، منها استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، فيه يعني في يوم الجمعة وفي ليلته، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. أيضا من خصائصها الأمر بالاغتسال فيه، وهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ. وقوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل، كما قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب. وقال أبو هريرة: بينما عمر ابن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان ابن عفان فعرض به عمر، قال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فلو علم أن أمره للوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده، فيقول له: ارجع فاغتسل. فلما خفي على عثمان ذلك ما علمه، ولكن دل يعني هذا الحديث على أن غسل الجمعة يعني واجب، فإن عثمان رضي الله عنه لم يخف عليه أن يعني ذلك. فدل هذا الحديث على أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير الوجوب على المرء، فلو كان عثمان رضي الله عنه يعلم أن غسل الجمعة واجب يعني كان اغتسل رضي الله عنه. وغسل الجمعة يمتد وقته من طلوع الفجر إلى الظهر. ونقل الزرقاني في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال: ليس المراد أنه واجب فرضا، بل هو مؤول، أي واجب في السنة، أي أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة كما تقول العرب، وجب حقك. ثم أخرجه بسنده عن أشهب أن مالكا رحمه الله سئل عن يوم عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: هو حسن ليس بواجب. وأخرج ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة فقال: هو سنة معروفة. قيل إنه في الحديث واجب، قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك. أيضا من أعظم خصائص يوم الجمعة الصلاة التي هي آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وجاء الترغيب في التفريط فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال في حديث آخر: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من الطيب في غيره من أيام الأسبوع. أيضا استحباب التبكير إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات إلى للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. وقوله: من مس الحصى فقد لغى، وتحريم الكلام وقت الخطبة. ففي المسند مرفوعا: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. أيضا من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فقد أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أن بها ساعة إجابة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله منها خيرا إلا أعطاه الله إياه. أيضا في أن في الخطبة التي يقصد بها يعني في الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وتذكير العباد. ويستحب التبكير في الذهاب إلى صلاة الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وخصائص يوم الجمعة كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فأوصلها إلى 33، ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم العظيم، فلا يكون له مزية على غيره من الأيام. والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للتكاسل والنوم، والبعض يضيعه في اللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله تعالى، حتى إنه لا ينتقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهو يعني وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة يوم الجمعة، أو قبل صلاة في يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة يوم الجمعة، فليس لها سنة راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها. ففي صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. والجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله بعض الناس من حجز مكان في المسجد بوضع سجادة أو عصا أو نعلين وهو يتأخر عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك، فإن ذلك عمل غير سائر، بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد يعني رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه فجاز له، لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع يعني الحمل المكان في المسجد دون الحضور من الشخص هذا اغتصاب للمكان. نذكر بعض أحكاما من أحكام يوم الجمعة: أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين ويوجز فيهما أو يتجوز فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وزاد مسلم: وليتجوز فيهما، أي يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له: قم فاركع ركعتين. أيضا من أحكام يوم الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو، واللغو الإثم. فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بالمعروف فقد لغى وهو منهي عنه، فغير ذلك من الكلام يعني من باب أولى. أيضا من أحكام يوم الجمعة أنه يجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع. وهذا السائل الذي قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو سليك الغطفاني، كما جاء أو ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. أيضا من أحكام يوم الجمعة أنه لا يجوز لمن يستمع خطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، يعني الذي يريد مالا، لأن السائل فعل ما لا يجوز فعله فلا يعينه على ما لا يجوز فعله وهو الكلام حال الخطبة. تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره، يعني الإمام والخطيب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يجلس في المسجد أو الذين يستمعون إلى الخطبة يصلون على عليه الصلاة والسلام، لكن لا يرفعون أصواتهم حتى لا يشوشوا ويشغلوا من حولهم. أيضا يسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. أيضا من خصائص من أحكام يوم الجمعة، ومن دخل على يعني والإمام يخطب فإنه لا يلقي السلام. بعض الناس يدخل المسجد فأثناء الخطبة فيلقي السلام بصوت مرتفع على المصلين، فهذا يعني لا يجوز. فمن دخل على يعني والإمام يخطب فإنه لا يلقي السلام، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما ذكرنا، ويجلس استماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. أيضا من بعض الأحكام أنه لا يجوز العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، وكذا لا ينبغي له أن يلتفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، فينظر فوقه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه وهكذا، فهذا ليس من آداب الخطبة، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة التي هي واجبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة، وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. أيضا من أحكام الجمعة أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن أو مستوطن يعني غير مسافر، فقد روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أيضا من أحكامها أنه لا تجب الجمعة على المسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر. ولا تجب على المرأة أيضا، قال ابن المنذر وغيره: أجمعوا على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. هناك بعض الشروط لصلاة الجمعة، فما يشترط لصحة الجمعة: دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعدها، وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأن الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته هذا هو وقتها، وأداؤها قبل الزوال ما حل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. أيضا أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم، فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر، فإن سلم الإمام أتمها ظهرا يعني أربع ركعات. ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ومن شروط صحتهما يعني الخطبتين حمد الله تبارك وتعالى والشهادتان والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى والموعظة وقراءة شيء من القرآن الكريم ولو آية، بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها، فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام دون تحضير وبمناسبة ودون مناسبة، ويطيل الخطبة طويلا مملا ويأتي من هنا وهناك ويتكلم في مواضيع شتى، حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها، ولا يتقيد بضوابطها الشرعية، فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى، أو هبطوا يعني جعلوا الخطبة يعني ليس في مستواها المعني المرجو، الذي لم تعد معه مؤدي الغرض المطلوب من التأثير في الناس والإفادة. وبعض الخطباء يعني يقحم في الخطبة مواضيع لا تناسب يعني لا تتناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهمها غالب الجمهور أو الحضور، لأنها أرفع من مستواهم، فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يعني يستفيد منها الحاضرون. يعني الأفضل أن يعود الخطباء إلى الهدي النبوي، فيركزوا على في مواضيع الخطبة أو موضوعات الخطبة تكون من القرآن والسنة وتتناسب مع المقام، وتضمن الوصية بتقوى الله عز وجل والموعظة الحسنة، ويعالجون بها أمراض المجتمع بأسلوب واضح مختصر، يعني ويكثر فيها من قراءة القرآن حتى ينتفع بها الحضور، ولا تحصل الخطبة باختصار يعني يفوت أو يفوت المقصود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على المنبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في الإعلام والوعظ حينما يشعر الحضور بالخطيب أمامهم. ويسن أيضا أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه، لقول جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن أيضا أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، وأن يجلس بين الخطبتين، ومن سننها أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى: وتركوك قائما، في سورة الجمعة. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوها، ويسن أن يقصد تلقاء وجهه يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر أو إعراض عن الآخرين ومخالفة للسنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم. ويسن للخطيب أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا بحيث لا يملون وتنفر نفوسهم، ولا يقصرها تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى مسلم عن عمار مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. ومعنى قوله مئنة من فقهه أي علامة من فقهه أو علامة على فقهه. ومع الأسف الشديد بعض الخطباء يخالفون هذه السنة فيطيلون الخطبة ويقصرون من الصلاة، أو يعني يطيلون الخطبة تماما، لكن من السنة هو أن تكون الخطبة قصيرة غير مخلة وأن تطول الصلاة. ويسن أيضا أن يلقي الخطبة بعبارات واضحة قوية مؤثرة بعبارات جزلة، ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح الدين. وقد تركت هذه السنة حتى صار بعض الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله، يعني بمن يدعو من الخطباء لولاة الأمور. أيضا يسن إذا فرغ من الخطبتين، يعني الإمام، أن تقام الصلاة مباشرة وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فإنما كان هذا لكثرة الناس، كما روى البخاري رحمه الله تعالى عن السائب ابن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، يعني يؤذن على الدار التي تسمى الزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد، وذلك الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به. فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس، وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال والأحرار دون العبيد والنساء والصبيان، ويعذر المسافر والمريض وما أشبه ذلك من الأعذار، كما هو مقرر في كتب الفقه. وقوله تعالى: وذروا البيع، أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني الذي يصعد فيه الإمام على المنبر. وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي فرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لما يعني منع عليهم في التصرف والاجتماع بعد النداء كما ذكرنا، أذن لهم بعد الفراغ في من ذلك في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، أي الطلب في السعي في طلب الرزق. وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة. من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة. هذا ورد عن بعض السلف. وقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله كثيرا، ولا تشغلنكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الآخرة. ولهذا جاء الحديث: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة وبني له بيتا في الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى، وهو في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعاتب الله عز وجل على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. فعن جابر رضي الله عنه قال: قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا، فنزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، قل ما عند الله أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. بهذا